يسأل ما الفرق بين قولك أنه وحي أن القرآن وحي وأنه نازل من الله؟ الفرق بينهما أنه ليس كل نازل من الله وحي. قال تعالى وأنزل معهم الكتاب والميزان، وقال وأنزلنا الحديد، وكذلك المطر في آية كثيرة. ليس كل نازل من الله سبحانه وتعالى هو وحي، لا بد من تأكيد كونه وحي بأنه نازل من الله. وأيضا الوحي منه ما هو وحي بعث، منه ما هو وحي إلهامي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.